يا كي موش غالي بوطي يزيد في الاخر الكونكلوزيون كونكلوزيون اذن لما تنتخبوا عليا المحطه ديالك سير فين ما بغيتي هذا حميد الله انا نقولها لك نقولها لكم كان هنا نقولها لك سينوي تعرف طونغول ديال باقي داعي مشينا ملي مشينا سميتو ديك الجمعيه تمية واحد كيشوف واحد كيشوف اش غادي دير وتبع سيدي الليسته ودير كل شيء انت دير فلان اش بغيتي يكون السيد فلان ولا السيد فلان حنا ما عليناش حنا مقابلين داك الشيء بون مشات القضيه هذاك ديال اون فوتي بور لي حميد الله الي اون ديغومي سينويتير حاضر سينويتير تا هو عمر البلتا البريزيدون ديالنا الشيباني عمر البلتا تا هو اخوه فرج درنا حميد الله حامش حميد الله اش بغينا يكون حامش حميد الله واللي يكون اللي ما بغا يكون احنا مرحبا به الى راديو ماتور حنا كنعرفوا درنا القضيه سارت حدات اون فورمي ان كلوب دي راديو ماتور دو كازابلانكا كازابلانكا لو بروميير اسوسياسيون de ce club on avait loué rue Haj, l'ancienne rue des colonies Sidqi Ahmed Sidqi Ahmed Sidqi Bourgogne Ahmed Sidqi petit machin comme ça qui le bureau ouais on avait pour attirer les bons buveurs pas les radiomateurs les bons buveurs on avait fait un joli petit bar والقرعة وراديو ماتور بلا راديو ماتور ما اللي يدخل مرحبا به يشرب ويزيد وواحد البياس اخرى درنا فيها واحد ليميتور ليميتور واحد واحد لامبليفيكاتور هذوك لي كروس لوبيوت ديال من هذوك ديال عبد الحميد الطلبي سينويت مايت طونغو ديال الرباط واش كانوا جابوا سلفوا بوفانين ولا شي حاجه المهم كانت تما اي اون افي في لا بتيت بواط بور لي كيو اس ال انا كنت نزل الكويسون نفرق كنت هذيك لابوات كانت عند سيزار غرونجي سان ويت امال اللي هو كان بروميير راديو بريزيدون دي راديو اماتور قبل الكولا هذا هو اللي كان انا باش نقول لك اللي خد الحاج عبد الله بن شين فوالا عبد الله مايك الفا هو اللي خد الانديكاتيف ديال هذا السيد اللي كيدوي عليه منين مشينا منين سميتو لي راديو اماتور تنسقسي راديو اماتور حنا حنا غادي نعلي البوليس راه كلوب البوليس هذاك مولاي علاش غادي نعلي البوليس شكون كان يمشي تما كنمشي ليه انا بوحدي ما كاينش اللي بيمشي ما كاينش اذا تهضر مع شي واحد شحال انت غادي البوليس سير الكوميسيريا بحال بحال او ايه ولكن اللي كان اورا البار سيتي با راديو ماتور سيتي ان انسبكتور دو بوليس عليه السلام نقول لك الصراحه مشات القضيه هكذا كينيا مشات القضيه هكذا كينيا وقع واحد المشكل خطير ما نقدرش نقوله لك في الزنقة على سويت ماشي لي راديو ماتور على حوايج اخرين بدلوا ديك القضيه تمايا باش تنسى تمايا جو الكارتي ديال اللي حدا نيديريس حدا المعارف كراو في واحد الزنقه صغيره واحد الفيلا كانت واحد البلاكه مكتوبه الفوق سي ان 8 ام سي مايك شارل ديك البوان في الكوا كانت في حد ما سميتو الشارع المسيرة لا لا لا لا لا كانت هذيك فيلا ديال واحد السيد الكوميسيريا ديال هذيك لا هذيك الاخرى هذيك اللي دوزيام هذيك اللي فوق لا هذا في نيديريس ماشي في شارع المسيره الاخرى نيديريس اللي قاعد يهضر مع الراديو ماتور يقول حنا غاديين للكوميسيريا ما غاديين حنا نسمي راديو ماتور ما بقاش شي واحد باغي يقرر وحميد الله ما متعجبو داك الشيء قال لي واحد النهار حميد الله واش غادي نقول لك اصاحبي انت سانوي تايف انا سانوي طابي ما بغا يمشي يشد من هنا ما بغاش ما كاينش مهم ما كاينش اللي كتقول لي شي حاجه ولا شي كتقول لك ما كاينش ما مشيتش تما قاد القضيه هكذا كينيا ومن تما صارت القضيه صحاب الرباط فوروها تما لا باقا ما تحولتش للاوروليك لا لا لا لا لا لا لا كان اوروليك كان فيها ريبالتا بالاس تعطي الدروس دوك لي كور ديال الجيدو كان حاج حميد الله بور لي ليكتور سون اي بور لا ريغلومونتاسيون وهذيك الساعه اذا تنكر ماشي الفلان وفلان وفلان واحد كاين واش هذا نقول ليه قول ليه زوب مرحبا به المهم بقينا تميت شي 11 ولا 11 نهار ما كاينات مره كدهز واحد كيمشي واحد كيضرب التليفون كيجي كاع فين مشى هذا السيد هذا كان داك النهار واحد هذا 81 اشنو 71 تقول لي 71 لا لا 71 ويلي 81 هذيك ساره لا ولا كان ملي جات 1800 فين صابوا السيد ما حضرش علاش كان مشكل فيضان في الغرب انونداسيون 71 مشى حضر ليه هو عبد الحميد الطلبي يمكن هو اللي حضر معاه ولا شي حاجه 100 قال لي اسمحوا لي غتقول لجميع الناس اللي حاضرين تما يسمحوا لي راني جو بو با لاشي لا بريزونس ديالي ضروري نكون حاضر جا قالها لنا قلق ما عمرني شفت هذاك السيد بقيق بقى يسب بقى يقول لي سميتو هذا السيد اش قال لي بغيت يجي عندي مرحبا للدار الفيلا مرحبا بهم كلشي شي مشى شي حل سميتو انا مشينا عرض علينا مشينا نشرب الكويس ديال لاتاي عند الدار في الفيلا عند عبد الحميد الطلبي الله يعمر الدار مسكين هذاك السيد تعرفه والله واش باقي في الحياه لا لا توفى عبد الحميد الطلبي كان مشى لطنجه من طنجه وقيلا هي الاخرى هو عرفتي اش كان يدير هو المهنه ديالته بان نرتي ميوزيسيان في الشوق كمان جي كان جي اي ما فيش كل ما كيشوفوا في سميتو فيولونيست الله يعاود ايوا يا هيت انا قال لي عطوني اخبار قال لي راه مشى ولا قال لي واحد الواحد قال لي راه ولا فلاح في طنجه لا كان مشى لطنجه واحد الوقت ولكن مولاها صافي مسكين مرض وفا يوم من هذيك المهم من هذيك الساعه مشات القضيه هكذا كاين ولا ديك الساعه حميد الله كان شي حميد الله قالوا السيد الي بريزيدون وتا تيرفن ما بغيتو يعمل ما بغيت في الاخر فاش جمعوا كل شيء ديك ستاسيون اللي كان ديال الحاج حميد الله يا بلاتي دابا انا على حاجه بحاجه راني درت لك واحد الحاضر مزيان انا ديك على هذاك القضيه ديال الحسن البيضاء اللي جمعوا ديك الستاسيون وهو يجيو وما يجيو في لونيديريس ساكن فيها سو شارل سوفون بلاتي لا ماشي بالكل لا بلاتي هذا شارل سوفون سي نوي تيمي ان دي برومي راديو اماتور البرومي راديو اماتور تلاقيت به هنا في 62 مايك انديا جا حميد الله عنده ديك العشيه ولا سميتو تما بقى ليه خرج ليه قال ليه سي نوي طايف قال ليه مرحبا سي نوي تيمي هو يحشي رجليه قال ليه بوليس vu les événements j'ai une telle station il y a un problème شويه هو يجي واحد الفرغونيت هادي جمع كل دخلوا ليه تما يداو ليه انا شفتو بعيني داو ليه فيش خيط اللي كاين ما بقاو ليه المحل ما خلوا ليه حتى شي حاجه كلشي داو ليه ولا باش اللي بداو داو داو داو داو هو داو خو علاش حيت لا ليسونس معطيا لخوه. لا ليسونس معطيا لخوه وهو اللي كنخدم بها حيت خوه عنده شغل اخرين وحيت على اسم البرينون ديال خوه اللي عنده لا ليسونس حاجه وهذاك كيهضر بها. المهم دوم بيدو واحد الليل ولا شنو هما سيبوه الماتيريال بقى تما حقا ليا وهذا الشيء راه في راسي. هذه على السيري تيمي يا بلاتي وانا غادي نحكي لك نشد لك بزاف الوقت. سيانو تيمي حكى لي علاش قال لي احنا علاش علاش درت معاه هكا انت ديك الساعه تي ستاديو انت مركز سميتو قال لك قال لي قال لي حيت حنا في لا غير 39 كانت فرنسا ديك الساعه فرنسا اللي كانت ديك الساعه كانوا لي راديو ماتور المغرب كاين هما كانوا دي فرنسي استعمار بروتكتورا ما كانش سميتو الحكومه ديال فرنسا هي اللي كانت هنا في المغرب وهما يدوروا على لي راديو ماتور حيت فرنسا كانت ديك الساعه بتعمل الحرب مع الالمانيا وديك الشيء ما عندهاش فيديو قال لي راديو ماتور عندهم سلعه التليكومونيكاسيون لي راديو ماتور عندهم ماتيريال تيليغرافي ما عندهم تيليغرافي وما يصيفطوا لهم لا دي جي اس ان من الرباط ان اوردر كلهم جاتهم واحد اورد تحلوا المحط المحطه ديالكم بياسه بياسه دي سودي ماشي دي مونتيوها ولا فيش ولا لي كابل يفو دي سودي لي بياس لي متر دون دي باكي لي متر دون دي باكي ديال لي زونتوري ورا واحد لا كوميسيون واحد لا كوميسيون ديال دي جي اس ان غادي تدوز على واحد هذاك شوفي قدامك يا غدا بور ميت لي سيلي داش واحد الوقت 10 ايام 15 يوم ولا شي حاجه شكون جا دق عليهم واحد الضابط انه في شي لارمي فرونسيز Monsieur, vous êtes radiomateur? Oui, monsieur. Voilà, vu les événements, vous ne pouvez plus transmettre, il est interdit, il a dit l'akhiré. Il a dit oui, d'accord, démontré. Alors, vous allez garder le matériel, c'est assez délicat. Nous, l'armée française, on a besoin, vu les événements, du matériel télécommunication. On est acheteur, on peut vous prendre le matériel. Mais, il a dit, oh, moi, il a dit, je vais le faire. Il a dit, il a dit, non, on ne peut pas vous acheter le matériel démonté. Il faut le remonter. C'est un officier. Quel officier ? Vous a donné quelque chose ? C'est un monsieur militaire avec une tenue, une grade. Vous a donné une réquisition ? Attaque chez Haja, sur ordre ? Non. Galinal, c'est les militaires qui commandent. La guerre. France. La deuxième guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est les militaires qui commandent. La police n'a pas d'accès à tout ça. Tu veux l'aider de l'eau ? Harvadik. Donc, tu veux l'aider de l'eau ? Donc, le coup de chien, mais monsieur, vous n'avez. Non, on constate que vous n'avez rien démonté. قال لي لا قال لنا ماشي نو اون فوا كونستاد الماتيريال لا مونتي راكب وما يجزلهم كل شيء ارنا باش تشوف فات الحرب وقت اخر هذا كان فات الحرب ديال فات الحرب ديال ديال ديال 45 ايزون توش ايتي كوندامني بار لو تريبونال ا دي بين دامون با دو بريزون vu que si vu que là vu que là vu la guerre vu les événements vu la khilak كمل بطبقوا عليهم عطوهم ما نعرفش هاد القضيه ماشي الحبس القضيه باش نقول لك علاش هاد الشيء باش نجي على السينوي تيمي مسكين الله يرحمو ملي سميتو حامد الله جا قال لي انت ستاسيون قال لي اعطيني الريكيزيسيون وقالها لي حامد الله قال لي سميتو السينوي تيمي قال لي وها البروبليم هاد قال لي انا ماشي شغلي انا ستاسيون تاع انت البوليس كتحكم انت تقول لي انت تطرق عليا البوليس حنا عندنا امر نديو لك اسمي سير فين ما بغيت ونهار رجعوا لي ستاسيون لي راديو ماتور جايتي لو ديرني لافوار طليب الرغيب لا الله قايد دي ويجي فيه دي ويجي فيه انا كنت حاضر احضر ليه وكنشوفه كنكون عندكم حيت ايوا حيت شد معاه الدير مع الهضره شد معاه العجب سي اي باري تري سير شكون حاج حمد الله وانا راه صاحبي وين وانا هو كيقول لنا سيروا لعند نوربير شوفوا كيفاش كيخدم وشوفوا كذا قال لي ودي سينيت الفا طونغو قال لي راه الحاج حمد الله راه عيان حيت كان واحد الوقيته صيفطني عنده ملي كنا باقيين نقراو وسميتو لا دابا قال لي باقي حي تلاقيت معاه واحد قال لي داك السيمانه ولا هادي شي 20 ولا 15 يوم قال لي راه عيان شويه راه يمكن دخل شي مصحه ولا داك سميتو راه الى تقلي البروبليم وشي حاجه راه دخل السبيطار راه عيان شويه قالها لي الفاطونغو سميتو عثمان لا الفاطونغو ديال السنترال سميتو ناسين عرفت ديما كنت شحال من خطره انت نمشي ندوز السويعه ولا شي حاجه نمشي للسنترال ملي كانوا يركبوا لا ستاسيون راديو عندو هذا في السنترال في لاتيلي تما الله يهديك نبقى معاهم نجيو نضحك معاهم في الموتور ركبوا تما انا حميد الله كانوا الدراري الله عمرها دار تعرف حميد الله في التليغرافي شامبيون انا راه في الشتات ديالي انا اييه بروفيسور تعرف هو من بوي احمد هو من بوي احمد ولكن تزاد يمكن في الجديده الجديده ايوا الى نيج كرا الجديد اش بو احمد هو دمنات دمنات لا ريجون مراكش القرعه الصرانة بو احمد بو احمد كاين بو عمر بو احمد اللي تمشي من مراكش تمشي لا انت كتعرف انا راه ديك لا ريجون انا كلها كنعرفها انا كامله انت كنت سارك في هذيك لا ريجون راه اش كنت ندير الوالد عندي اللي قال شي انا كيديري ما انا كنت غير صغير قلت لك انا جيت صغير الوالد عندي كان خدام مع القلاوي حاج تامي القلاوي هو اللي جاب الوالد ديالي مازال كان شاب صغير عزري ما مجوش تلاقى معاه مليح فضل الحرب ديال 14 اللي جات فرنسا تلاقى معاه حسب الوالده ديال جداني كانت تخدم في واحد لوطيل والقلاوي ملي كان يمشي للعطله ولا شي حاجه يمشي للنيس وتمشي لهذوك الشويه ديال لاكوت دازور تلاقى مع السيده ولدك عندك الدراري ديالي قالت لي واش يدير ولدك قال لي الله دابا من اللي موبيليزي مع هذه الحرب ديال 14 ديال جود داكشي الحرب يجي يخدم عندي المغرب سقساتو الوالد عندي ما تيدير والو باقي جنون قال لي ها كاين وكاين قال لي نمشي ملي نزل نزل في الدار البيضاء في الفيلي ما كانش المرسى مازال ما كاينش الباخرات ما كيقربوش كاين كاين المرسى لا والو كاين الصخر الباركوات كينزلوا من الباخره كينزلوا في الفيلي وكيديروهم في الباركو وفي الشباك كينزلوا عيب بعد الشباك ما الوالده ديالها خدمة حياته كلها مع القلب الوالد تزوج هنا لا تزوج في ايطاليا مشى تا خرج من عند القلاوي ومشى لا ما خرج من عند القلاوي فين خرج من عند القلاوي خرج من عند القلاوي القلاوي مات في مات في بلاتي هنا لهنايا القلاوي مات في 56 فبري جانفي جانفي 56 انا حضرت الجنازه ديال القلاوي كان كفن واحد واحد الثوب تحل 50 ضد الدم على اي لان هو كان ضد كان ضد السلطان هذاك الثوب قالوا لي جابوه من مكه واش انا غد نقول لك اللي سمعت انا ما عرفت جابوه من مكه ولا مني جابوه وانا حضرت ليه واحد 56 56 56 فاش مات القلاوي شحال والله لا لا لا لا ماشي تقول لا ما عرفتش جانفي جانفي 56 1956 يلاه كان الاول ديال الاستقلال هنا في المغرب وانا حضرت ليه ولادو كلهم كانوا الناس هازين الجنازه هازين المرفع ولادو قدامه فيهم شكون فيهم كلهم ابراهيم فيهم الصادق فيهم محمد فيهم حسان فيهم وماشي خمسه ولا سته كانوا كل حضر وانا حضرت علاش تقول لي علاش حضرت حيت كنت خدام عند واحد اليهودي عند تكنيسيان راديو ما كانش دي فيديو ولا امبليفيكار هو دار لا سونوريزاسيون بور فير ان ديسكور واحد الخطاب ديال واحد الضابط فرنساوي بالعربيه اون عرب فين ديسكور قبل ما يديو له سميتو جنازه فو سميتو بان القلاوي خدام ودار ايوا كيقول هذا السيد كيقول على السيد وانا كنت حدا لي زامبليفيكاتور ورد البال من الناس بيجيو يقطعوا لنا الخيوط ولا شي حاجه يقعدوا ورد السيرفي سميتو هذه تنقل عليها بحال حضر لها لا ما سجلت لي شي حاجه باقي الان تنحضر لها كان اوفيسي فرنساوي راجل كبير شويه كيهضر بواحد العربيه وراه كانوا ذوك شوف على تنهضر لك انا تاريخ هذا تاريخ هذا هذا تاريخ ما تدش انا لا وتاريخ اللي ما تدش انا تاريخ من صفر ما مكتوبش التاريخ مكتوب ما كاينش لا ما كاينش لا شي اللي هو اللي هو انتغري مع لي راديو اماتور مع لا تكنيسيتي ديال لي راديو اماتور هادشي راه دابا اون بارال اش غادي نقول لك يو احنا باش نقول لك دابا علاش يا دابا حنا دابا باش نعاودوا حنا بغينا نديروا لانيفيرسير ديال مايك شارلي ياك مايك شارلي ولكن بلاتي حكر عيط القاسم ما كاينش بلاتي لانيفيرسير لانيفيرسير شكون دابا واش والله تاع عيط عليه شكون مرات ما كاينش شكون هو كان عيط ليه التليفون ديالو قبل ما كنلقاه وشكون البريزيدون ديالنا بعدا حنا نديروا لانيفيرسير مايك شارلي ومارك شارلي راه ديال الحروف مايك شارلي ولكن لا رام مايك شارلي راه لا رام جميع الملكيه شكون دايرين هما البريزيدون راه واحد سيدي بسيمان دابا علاش كنتي شي بريزيدون اخر ما عمرناش انا راه بريزيدون ديالي ديال لاشاس ديال الصيد انت انا راه بريزيدون ديال لي شاسور بريزيدون ديال لي شاسور و لي راديو اماتور و فيها الفوتبول فيها كل شيء واحد كون جاتنا شي مناسبه غير نسلموا عليه لا ما سلمنا ما سمعناش في الراديو غير شجعنا واحد العام شجعنا ما بغيناش نشوفوا هنا غير علاش ما يحضر لا لا لا لا لا غير شجعنا كان ما بغاش يحضر خاصي يكون يحضر ايوا كان ما بغاش يحضر وسيرتو ولا دار هاد الانيفيرسير ديال لاغام شي اوبليغاتوار خصو يحضر اوبليغاتوار خصو يعطي الكلمه اوبليغاتوار شوف انا غادي نقول لك حاجه اخرى المرحوم بحيث الا ما عطاش الكلمه ديالو في لانيفيرسير ديال لاغام ولا بروميير فوا اللي غادي دار بريزيدون راه غنشوفو شي بريزيدون شوف انا الملك الحسين الاردن ديال الاردن قلنا انا هو هذا خوان كارلوس انا دي غران دي غران زامي في بار لا ديستانس كاع ما عمرني وعرض عليا pour le car pour la radio amateur كان pour la pour l'inauguration de l'association la fédération royale de Jordanie des radio amateurs c'est lié واحد l'invitation qui شنو هي دابا signé par le président des radio amateurs et le Hussein ما كاينش الملك الحسين صيفط لي بي اس لا هو ولا منى الوالده ديال الملك دابا عبد الله كلشي كيشني بالعربيه والانجليزيه وعندي تصاور ديالو شحال من خطره ثلاثه المرات اربعه المرات ملي تيكون في الطياره كان كوموندو بور ديال 707 راديو ماتور هو راديو ماتور واخرين اللي معاه راديو ماتور ملي تنلاقى الطياره ولا شي حاجه نقول سي نوي تابي تيقول لي تنقول ليه الملك حسين كاي تيقول لي بونجور تيشد لي ميكرو يسلم عليا جوج كلمات ثلاثه واش قال لي واحد الخطره قال لي واش انت بوحدك ما كنسمعك انت شالت لي شي كتكون انت سمعت لي لقيتك انت الا كنت انا رونتيك موبيل غير انت في الراديو ما كاينش في المغرب لا كنت موجود كنت واحد قلت لهم مع راسي انا قلت لها المراه قال لي كانت شويه كانوا الناس فلوس ما كايناش وكانوا الناس اللي هما لي راديو اماتوريزم ما عندهمش هما في الدار كانوا ما كانش ماتيريال شوف الله يهديك لا شوف الا بغيتي شي حاجه ديرها الا ما عندكش شويه دير واحد الفليش ولا واحد مقلع ولا شي حاجه وتمشي تضرب بها الوحشتين ديال الله كان انا درت ماتيريال وكلشي ولكن على ليبوك صوت انيميتور ويلي ضحك اليوم اللي تشوفوه هذا بلوس بلا انتيكيتي هو عندي التصاور ديالو سمعو ناف سانك ناف في ليزيتازيوني ويلي باش تقول لك انا هو اللي شوفو كان بنادم كيصوب لي زيميتور لا بلوبار لي ريسبتور بلوز او موان جيتي ديفيسيل تيت اش كان لي سيربلو امريكان كتعمل الموديفيش تشير انيميتور ان ريسبتور رونتيك تعمل الموديفيكاسيون انا خديت واحد السيد عطاني واحد فيو ريسبتور ماركوني ديال الايرونوتيك كومبيرا ديال الطيارة كومبيرا واش قلت له دي موديفيكاسيون ولكن سور الى يمونتي جوسكا 18 ميجا ما تيفوتهمش درت واحد الكونفرتور 15 متر صوت الراسي درت لاليمونتاسيون دو كلشي بخير وفينا عرفتي كندير دي كونكور في الليل ما يجينيش الناس الوحدات نمشي الناس الوحدات الصباح حتى ل 6 الصباح بقى لاصق على الميكرو ديالي هذوك ديالنا كنعسو هذوك عاد كيفيقوا هذوك كنعقل واحد الليله سينويت جيكا ماشي جيكا سينويت اكا مارسيل ليبوديان مارسيل كان يخدم في الكازينو في محمديه كيدخل مع الدوله جوج الصباح وهذا جا هو كيدخل حتى هو ما مجوج ما بقات عندهم راه شي كيدير المحطه الراديو كتسمع ديك الساعه ما كاينش بروباغاز كاع ما كاين هذا البرويد فوق اش دار واحد الليله هو يشعل سمع سانوي تابي ابل جينيرال بالسبانيونيه الطاليانيه ملي عندي سميه وعيط عليا قال لي سانوي تابي تافيولور تافيولور اش كاين قلت له انت تافيولور قال لي ماش فيندر انتري دي بولو جيان محمديه قال لي يا بيرسون منا قلت له يا بيرسون يلا كنهضروا كنسمعوا واحد راديو ماتور ني من البيرو وكاترو ولا شنو كيعيط اش كان يعيط على واحد اخر ديال فنزويلا قلت له واحد كيعيط قال لي يا ولدي الا جاوبك غنعطيك لا ستاسيون ديالي بديها ايوا انا لسه يلا ديبار يلا بقيت عليه قال لي شتي ما كاينش قاطع يعيط حتى جاوبوا الاخر ديال فنزويلا علاش هذه باقي تنعقل عليها باش يقول له ليكيب ديال الفوتبول اللي ربحات زون بور لي فوتبول زون بور لي سبور بيناتهم قال لي سانوي تابي تي اونتوندي حيت بالسبانيونية هو كان اللي فاهم السبانيونية قال لي تي اونتوندي لا كونفرساسيون الكويسو قلت لي ياه قال لي كاش كاين هذا التكنيك لدا قال لي دابا عيط عليه فعلا ملي فداو تما وانا نطلق عليه مرة ولا جوج ولا شي حاجة هو يجاوبني قال لي دابا سلام مع صاحبو دابا راه يجاوبك كان ديك سادير الميعاد مع صاحبو ريتي 2:30 3:00 يا زيد شنو لعبت ديال الحياة هادشي تاريخ بيان سور لو راديو ماتورين سي با اون اوبليغاسيون سي با اون اوبليغاسيون سي اون باسيون ولكن سا ديبون فو با نون بلو فير فو با نون بلو فير اون مالادي اي جبت شي حاجة هنا كتبت نيميرو طيب لا بلاتي انا غادي بلاتي هي كتبت شي حاجه وانا نديروا ليها الهضر باش نقول لك على صحابنا هنا في الدار البيضاء وكيفاش عطيتك وحده بحال هذه لا هي درتها في الانترنت هذه كاينه درتها في الانترنت دايره كاينه في الانترنت وكتجاب تبغى سينويت ابيك على الاحمر سينويت ابيك اش تبغى الاحمر اش درتي فيها سينويت ابيك سينويت ابيك هذا اللي زارشيف دو سينويت ابيك أنت باش اللي شاف يفهم باش اللي شاف يعرف بأن وراء سيني تربيج هي هذه اللي لا هاي شتيها أنت في الانترنت واش أنت عندك الاحتياف في الفيس وفي في في في في في في في سميتو في لاباج ديال لي راديو اماتور دي ماروك وشتي قلتها لك في الديبار ديال لي راديو اماتور في الأول المدير الرئيس ديال الإدارة ديال الشرطة محمد الغزاوي في الأول قال لهم أنا عليا اللي راديو ماتور ما بقاش ما نخليتي واحد باقي قلتي لي باش مشى عنده ماشي الملك الأمير ولي الحسن مشى عنده قال لهم جو راديو ماتور دارت القضية قالت لي ما قال لهم أنا نحيد كل شيء ما يحيد هو الراديو قال لي راديو ماتور ما عندي ما ندير بهم الغزاوي باش يشد الحكومه هذا باش نجيو للهضره لي راديو ماتور غادي نقول لك الصراحه هنا في المغرب وحتى في الجو البلدان الاخرين ماشي غير الوري عايشين في المغرب راديو ماتور يتقال اسبيون افيكاس دونجر نقول لك علاش طلع للصح عندك ودير واحد ليزولاتور سرحو مزيان وجبد شي خشبه ولا شي ويضوي فيه الشمس يبرق فيها هكذا كينيا مضوا الساعه ساعتين تيوقفوا عند الستاسيون ديال البوليس دخلوا عندك شاش دير اش عندك فواحد الوقت بحال حضرتي فيها اما دابا راه تبارك الله وصلنا عندي واحد لونتين ديال من صفر اكبر من ديال الاراك نافيليمو يبان لك على بعد ما نعرف شنو هو خاصو هذاك الروتاتور وانت هاد لونتين تبارك الله وصلان بي كبر من ديال الرام والله الا كبر من ديال لاسوسياسيون لا بغيتيش هادي كاع اللي كاينه تنفع يا سيدي ها انت انا كتبت لك هنا اللي ما بغيتيش الرقه لا كل شيء مهم انا سميتو هادو لي كونديسيون عارف دي سيرتو لي ليسونس هذه هي اللي سميتها هذه بلا ليسونس هذه هي اللي سميتها هذه هي اللي سميتها انا هذه هي اللي سنيت انا النهار الاول فاش عطاونا نسنيو على خاصها خاصها الدوبل ديالها فين هي ديك ديال روديسيا وديال بلادي لا هي هنا ولا عندك هنا لا روديزي لا لا روديزي واسرائيل ديك الساعه كانت هاي راه هادي انا لساني اختي هاد الباباس اللي que j'ai signé la première fois quand j'ai passé mon examen de l'État. Le contrat est dans les sénuites à la Rhodésie. Vous pouvez dire, on peut aller dans les sénuites et nous parler d'Israël. Ah non, Allah, il est quand on parle d'Israël. Ça a changé, je crois. كانوا ممنوعين كانوا ممنوعين ودابا بالانترنت قول لي اش اللي ممنوع قول لي بالانترنت اش اللي ممنوع يا كلك شوز كي با با اسمح لي بوان دو سيكوريتي نقول لك انا ما عندي ما حنا نداروا ديوماتور اللي مشيتي تطلب شي لا ليسونس الرخصه خصك دوز من لي زيتاب ادمنستراتيف ضروري واحد دابا ما عرفتي فكر شو شنو غيس عنده فكر شو اللي يشري اورديناتور وكون عفا عفريت وبدا يصيفط لك العجب كاينه وضوء سير ضربه كاينه هادي تشد هادي تشد معليش هادو النيميرو تاع لا هادو شو سون دي ميموار ديالي هادو هذا الناس ديالي يعني. انا الفاروم لا هذه انا اللي كتبت هنا سي تان بو لا لا هذا شوف هنا لانتيريسمون ديالي مراكش ريسيد مون انتيريسمون بدا من تما وزيد وزيد واش لا ما كتبتش تما باش تشوف هذه ديالي انا عرفت راه باش تشوف فهمتي دابا هادشي لا ما علاش دابا باقي عندنا انا قلنا لانيفيرسير غادي يكون لا دات اللي جات عندك انت هنايا غادي نقول لا دات لو 17 ابريل لو 17 ابريل 1956 غادي تكون هذه هي لا جورني ديال لانيفيرسير مايك شارلي نانسي واش من التاريخ ديال نانسي لا 17 ابريل 1956 اش من تاريخ كان عندنا الساعه هاي محطوطه على الساعه لا لا لا لا اش من تاريخ نديروا ليها تاريخ الانيفيرسير اش من انيفيرسير لا دات لو جور اي لو موا ديال الانيفيرسير ملي تفتح الراديو اماتور في المغرب من 1924 غادي تمشي من 1924 لو برومي بريزيدون تاخذينا تاخذينا الاستقلال والاستقلال دير ليها هي هذه le 17 avril 1956 la de Pierre oui il y a la de la de Pierre mais tout le monde من جاب زار زار الملك محمد هاد بغينا نديرو زعما هذا هو الديبار ديال لونيفرسير ولا كاين شي تاريخ غادي يكون قبل الا غادي نقدر غادي راه الزياره ديال محمد الخامس لا لا هادي الزياره ديال لابي اللي جا لابي كان جاي زار محمد الخامس و هنايا و لا ستاسيون راديو ستاسيون راديو هذيك الساعة اماتور افريل 56 اربعة اش من تاريخ اللي تقدر انت تقول من بعد الاستقلال لا بروميير دات اللي هذا تقدر تقول اون بو لو ميتر 1956 على كل حال لا غير هذا باش نحاولوا لا الاخر ديال les accordévions. Les accordévions, je m'en fais. Les accordévions. Oui, évion. Qu'est-ce que c'est que les accordévions? L'indépendance du Maroc. Oui, les négociations. On est en 1900. En 1955. En novembre 55. Novembre 55. Le corps d'avion. D'avion, en France. D'avion. Je vois dire, il dirait. Il dirait. 17 avril. Il dirait. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. دير هادي. د وي نورمالمون في كاين دي زارشيف ولا ما كاينش. بغيت انا غير حاجه واحده، اما هي بغيت نعرف واش هاد لي راديو كومونيكاسيون تيلي كومونيكاسيون ما عندهم حتى شي زارشيف، عطاو كلشي لهذوك شربوا داروا كلشي لا انيرتي ما نبتاش ولا راه عندهم ولا راه براسها ما عندهم بلاتي. الوغ انترناسيونالمون اسمح لي الا جينا نشوف الا جينا نشوف ما كاينش الدماغ ما كاينش، ولكن اسمح لي اسمح لي المغرب راه ما تقوليش المغرب ما عندوش الدماغ، المغرب خصو داك الدماغ خصو يفو كي مارش لي تيليكومونيكاسيون سي با ليميتي، ما عندهاش لي فرونتيير، ما عندهاش لي فرونتيير دون لو سول ماشين اللي تانتردي دانستالي دو بارلي هادي داكو، مي واش لي دي فرونتيير سا نيكزيست بلو. جوستومون لا ان ار تي دوفري فير ان سورت كو لا كاتيغوري 3 ماشي د المغرب دي راديو ماتور au niveau de télécommunication. La catégorie 3, il n'y en a pas 4, 5, 6, 7, ou le dire ma boîte. Non, on a des conditions, on a des fréquences qu'on ne doit pas outrepasser. Kaina. Et où est-ce qu'on peut parler? Qui nous doit nous l'obliger? Police. Kaina Haja Kharas, c'est normal. Le 438 FHF, le club. قل سعارات ديال الزنقة عطينا وريقة أنا نخلي لي الأرشيف. لا بلاتي ورا ما عطيتش والو ولا عطيتها لا عطيتك أنت أش عطيتك أرى اللي هنا ندوزو عطيونا باش نخدمو عطيونا باش لا بغيتي تخدم لا بلاتي لكن سمح لي العرب لا ولكن اسمح لي جوستومون قلت العرب شكون اللي مكلف؟ لاين ار تي قال لك اسيدي قاسم قال لك اسيدي كاينين دي زامبريمي تيليشارجابل من الانترنت اذا كان شي حاجه ديال ماشي هي هذيك غير نون ريجيستري با عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ سون جونريجيسترومون عرفتي علاش؟ احنا دابا خاص لاكور ديال ديال ديال وكيل جلالة عرفتي باش دير عرفتي حنا دون سي كونديسيون بوان دو سيكوريتي ما تنساش كاين السيكوريتي في البلاد اون ايتون رو ليبر اون ايتون رو ليبر اون ايتون رو ليبر توقع شي حاجه ولا شي حاجه قول لهم هو اون ايتون رو ليبر علاش تقول لهم اللي جينا على هذا الشيء ها علاش الانترنت ني با كونترولابل دابا راه دابا دي كونترولي مينتون كي دي كونترولي كونت انترنت وي بالنسبه لذاك الاش دي ار ولا كذا ولا بنادم كاع عطيني ورقه ثاني ديالي ما نخدم لا شي دي كونترولي اه نورمال عطيني لي سيت لي هو الو وي بالله بالله هذه نعطيك دابا اش غادي ندير به انا لا بلاتي فيها دي ها ما غادي ندير هذا غندير كوبي غندير كوبي انا غندير كوبي يلاه بلاتي فين ديال الفيديو كنت راه خديتي لا احنا كانش اش خديت لك اش سيدي اش خديت لك لا يا ابي لا عندك ياك باقي عمر في عندك هادي تاع البيرو لا ما عنديش شوف الشات باقي لا خدام عندي شد شد فوالا ما تخلطش ما تخلطش لا ما تخلطش والو هذه انا جيت انا راه جبت صافي قول لي انا صاد البير هادشي غادي نقادو انا راه غادي ندير عليه ماشي نوفير غادي ندير فوتو ديال غادي ندير بيتيت فوتو كوم كوا وانا ما كرهتش انا افيك هاد لانيفرسير نديرو سكرين نقلبو على لي زونسيان سي ميطايف نجيبوه نعرضو عليه نهزو بيه نكرموه نديرو ليه سكرين نديرو ليه حلويات انا مستعد انا ندير لكم اون طابل ديال لي غاطو ديال ان بوز كافي كومبلي غير جيبو لينا غير دوك الناس وقدام نشوفوهم ونعرفوهم كي دايرين مساكن واخا يكونو دايرين العكاك صغير نجيبوهم نو زافون نزوان بريزيدون هاد لانيفيرت لا حنا اون سون فو دو بريزيدون حنا بغينا مع بعضياتنا نهزو بعضياتنا اي ولكن خدي بعض غدا انا موت انا من الغدا راديو ماتور يجي حضر لي يدفني لا ولكن اسمح لي نهزو بعضياتنا اللي مريض اللي مريض سنابي ونعرفو كي يديرو سنابي سنابي يفوضري نهزو بعضياتنا ها حمد الله مريض ما نشوفوش ما نمشيوش عندو تفكار ما نديروش ليه من جورني زيد وحده اخرى من هاد الجيدر شويه لهاد الجيد باش يجي ها هذا عصيرات كذا وواحد لجورنين تلقوا فيها كاملين دوك لي زونسيان يجيو غير على الاقل الجداد يعرفوا القدام والقدام يعرفوا الجداد ودار تا دي اكس دار راه بهذيك لاجورني غادي لامبولسيون لا باز دو تو نو زافون بريزيدون وعندنا السلام هذا البريزيدون يسون فو عينك في البريزيدون عينك في البريزيدون عيني في البريزيدون هي راه ما خولاش راه قلتها ليه وما بغاهاش ما بغاهاش هو انا قلت له انا لا هذا اللي كاين عندنا دابا اللي كاين عندنا في عندنا دابا في مايك شارلي هو السي قاسم ليميا بريزيدون لا زعما ميم هو ولا البريزيدون ولا كل شيء هذيك كي حتى واحد اللي كيدير شي حاجه وعلاش؟ لا ولكن امونسيك لا تنساش ديك الحاج داك النهار قال لي راه اون انتيفي اون جورني مع لي اسبانيول كذا حتى واحد محضر ما فراسناش دخلت البارح للسيت اللي كيصوبوا ديال الانترنت باش على الاقل اللي كان شي افي لا مسدود انا لا تلقوه تلقوه ديك لا مانتونونس تلقوه ولكن باقي ماشي كومبلي كتبغي تدخل كتبغي دير لانسكريبسيون لا انسكريبسيون باقي ما كملهاش لانه قال لك في خص تيكون ديك يدخلوا لي ليست ديال لي راديو اماتور باش كتولي انت الى كليكيتي على سانسكرير هذيك الكليك ديال الانسكريبت ملي كتكليكي بلا سوري على سانسكرير كتمشي هذيك لو سينيال كيمشي لي ليست ديال لي راديو اماتور كيخصو يلقى السينويت مثلا الفا مايك الفا هي اللي كتاكسيتي باش تجيب لك لوفيرتور ديال لاباج اللي غادي تجي تحل قدامك باش دير فيها لا مازال ما حطوش دابا لا ليست ديال لي راديو اماتور ديك لا ليست باش ملي كتكليكي على كدير لانديكاتيف كيقلب داك السيرفور كيقلب السيرفور ما كيلقاش الله يخليك هذاك الشيء سيريان ديتو انا ما كنهضروش في السيت ولا كنهضرو في غير باش يعطيونا غير لي نوت نعرفو واش كاين لا ما يعطيوك والو هذوك الناس هذوك الناس ما تيديروا تحت باركين تما جوندارم راه دايرين تما هذا واش هذيك الزروطه ودوي حتى في الاخر ما كاين حتى زروطه ولكن جوستومون كيخصنا علاش حنا ما نديرو واحد لا بيتيسيون اللي شي حاجه نطلبوا للبريزيدون ديالنا يجاوبنا بيه او بلا حنا راديو اماتور المغرب قلنا هو هذا لانيفيرسير سي لي بريزيدون حنا اون لا توجور اكسبتي اون جامي في دو ماشي هو هذا لانيفيرسير كلكان هو بي اوبليجي كلكان دو سوكبي نافر يقول لك بروسكوب علاش وين هنا سي سي اون اسوسياسيون رويال اون اسوسياسيون عرفتي بعدا اون اسوسياسيون نو بو اكزيستي كو او رونو هاكا رونوفالمون دو بيرو فوالا dans les dissolutions, je me tourne, quand il y a un président, quand il y a un président, quand il y a un président, alors comment elle existe? Elle est chrida, chrida, on ne sait jamais la vie. Il arrive quelque chose, ils vont dire, mais les radiomateurs, c'est les plus. Il y a un thème qui dit, je vais te voter. Oui. Il faut le voter. Il y a un thème qui dit, il y a un thème qui dit, il y a un thème ياك علاش ما قالوش لك الرباطيين هادو الرباطيين تعزلوا علينا علاش قالوا لي علاش ما قالوش لكم ديرا كاين حسين بن سليمان وكاين هذا وكاين الصبغيوي وكاين كذا وكاين نديروا وريقات ونديروا وريقات ولا اربعه ولا خمسه دوره ديال هذا كل واحد سميتو شوف انت اللي بغيتي علاش قالوا لك كاين حسين بن سليمان حتى هنا نديروا لي واحد لا ليتر ريكوموندي ولكن غير هذا دابا السي نوربير واش قال ريكوموندي على حساب لانيفيرسير نديرو فيها ونديرو فيها حتى داك القدام بغينا نغنوفلي لو كونتاكت مع لي زونسيان راديو اماتور بور خاصنا حسني بن سليمان يجاوبنا سي نورمال علاه يجاوبنا حسني بن سليمان ما غاديش نصيفطو مايك شارلي غنصيفطو حسني بن سليمان هو البريزيدون كاين هو البريزيدون فين غادي نصيفطو ليه الا في الرام راه تما فين غادي غادي يشدها سي بواط بوستال 299 راه غادي يشدها البوات بوستال ديالنا هنا في رباط هذه هي اللي كاينه البوات بوستال ديال الرام وهي اللي نقلبوا على ما كاينش شي حاجه يمشي لي شي مايل ديالو يمشي لي ديالنا هنا في رباط هو اللي كاين الميل ديالك كان ربع ديالنا هنا في رباط بوات بي او بوكس 299 اي بالدكور ولكن حنا ما غاديش نشد ما غاديش نشد مثلا هو دابا قال لك اون لتر او مام بروبر لحسن بن سليمان سواء هي لا ولكن دابا يفو صور اون بو با اوبليجي كلكان سوف كو موا سي اون ديت دو فير كو شوز جو سام انتيراش با اسمحوا لي اسكوزي موا تدو انا خارج باب واسع واش صافي شحال هادي في الساعه عرفتي علاش برا لا بريزيدون اخر لا هذيك راهي دير نو سا كونسيرن تو لي راديو اماتور دو ماروك شحال كاينين 780 شحال 680 دابا شي 1000 غادي يكون 1000 سير سير كازا كاينه 288 على دابا سير كازا وحده الو بور دوني لو بوا على او نو وينو رويال من تقول رويال شكون هو سي با ها رويال بور دوني لو بوا او مو اسوسياسيون رويال فون تينير كونت ولا فو بلي اون بارلي دبر راسك ايه رويال ما كان عشان لا رويال ولا ماشي حاجه ولكن ان كونديسيون هل ان ار تي ما كتعرفناش جدا ولا سبعه ولا شي حاجه يقول لهم هادو هما سون توش توش لي ميم شبكه وحده ايوا شنو هي شبكه وحده لا فما لي شوز كلير كو سو كلاريفي دي او نيفو اسمع او نيفو اسمع انا اسمع او نيفو اسمع ليا اسمع ليا ماشي يقول سميتو شحال هذه في الساعه هذه الربعه قل نشوفوا نديروا هذاك التراجي نشوفوا ذاك لا ميزون دي لا جونيس دي سبور شوفوا هذاك السيد شي بغيتي نمشيو با بروبليم نورفينا ومعنا اليوم اوتوريزي ياك خلي لي ورقه ديالي خلي لي ورقه ديالي هذا الربع كنتم غادي نديهم لك غادي نكونهم لك نكونهم لك خلي لي غادي نكتبوا Il faut que le président il nous donne un avis sur tous les radioamateurs du monde. Mais si nous pouvons le président, oh, mais on s'en fout. Et lui dire au président, lui demander pour aller chez la NRT qui sont. Il y a la NRT qui traverse.